ماذا دليل الحكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه بكم: حكم الحيل ودليل ذلك. مسألة الحكم، الحيل التي مقبولة، يعني الحيل إذا كانت واسطة للوصول لحكم، هل واسطة هي يا حرام يا حلال؟ إذا كانت هي مبررة شرعا هذه هي حيلة صحيحة. شو دليلها؟ حكم هذه الحيل الصحة، والدليل على ذلك كل من القواعد الفقهية المتفق عليها وما صح من الكتاب والسنة. طيب. أولا الدليل الفقهي، ليعلم أن أثر النية والقصد في تصحيح الأحكام أو إفسادها يختلف حسب اختلاف الأحكام، فمنها ما لا بد لصحته من توفر النية الصحيحة إلى جانب الأركان والشروط الضرورية كالصلاة والصوم وعامة أنواع العبادات، ومنها ما يكفي لصحة توفر الأركان والشروط الظاهرة فيه دون نظر إلى ما في أعماق القلب من النية والقصد كعقود البيع والشراء وعامة المعاملات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلاصة الكلام بتلخص بالقاعدة التالية: العبرة، كلمة العبرة يعني الحكم، العبرة في العبادات لظن المكلف، العبرة في المعاملات لما فيه الواقع. في نفس الأمر، كلمة في نفس الأمر غير كلمة في ظن المكلف. هلو كم واحدة هلو؟ رح نسقط هالتنتين على الكلام. أنا الآن بدي صلي الظهر، عم صلي الظهر، هذه الصلاة الظهر ظنيت أني أنا جبت مثلا الأركان وش، ظنيت أني صليت خالص، بس عند الله سبحانه وتعالى ما نعرفان، يعني يغافي لك الله، يعني باللوح المحفوظ ما بطلع، لكن باللوح المحفوظ عكس ظني، الله بحاسبني على ظني. أنا أقدمت على الصلاة وكل فكري اني متوضي، ما نعرف انه ناخذ وضوئي، ظانم بيني وبين نفسي انه انا متوضي، بغض النظر عن شيء اسمه مدركات الاشياء، الظن واليقين والوهم والشك، لا، ما دامت المساله تتعلق بالعباده فيكفيني انا بيني وبين نفسي هيك مفكر حالي، لكن باللوح المحفوظ هيك اي بحاسبني الله عز وجل. اما بالنسبه للمعاملات، العبرة في المعاملات في نفس الأمر، كان يشرح الشيخ أسامة الله يرحمه الله يحفظه، كلمة في نفس الأمر، أنت بدك مني 1000 ليرة، ما بعرف كيف وصلتك 1000 ليرة، إجا ولد ما عنده خبر، آمن جيبتي 1000 ليرة وحط لك إياها بجيبتك، لا أنا عندي خبر ولا هو عندي خبر، وصلت مش الحال، الواقع نفس الأمر، وصلت ولا لا؟ إذا هل إن هنويت؟ لا. العبرة في المعاملات في نفس الأمر، والعبرة في العبادات في ظن المكلف. طيب راح نسهل هالكلام، راح نقرأ عملك هون. صلاة يعني تدرس من جانبين، العبادة تدرس من جانبين، الجانب الأول بده يكون في نية، كلمة النية هي اللي بظن المكلف، والجانب الثاني هي كلمة النية عند الله، يعني الباطن نية. هلا أنا لما بشعر الصلاة الله أكبر ما حد بيعرف شو نويتي، بيشكون رياء، لكن إذا طلع الفقيه خلي صورة فوتوغرافية بيشوف هالسلام وتوفر شروطه وأركانه وخيم أحلاها. الفقيه شو بيقول لك؟ صلاة صحيحة صح؟ لأنه المعطيات هم متوفرة، لكن زائد هذه الشروط والأركان ينبغي أن تكون النية سليمة، هدول شرطين، شرط اليمين للعبادات. هل المعاملاتك؟ لا، معاملات ما بدني، بدك مني 1000 ليرة، قلت لك 1000 ليرة ماني ناوي، اخذتها انت باي طريقه مش الحال. هذا الكلام هذا اسمه اختلاف الاحكام، من تختلف الاحكام على حسب الشيء، فاذا كان الشيء معاملات يكفي توفر شروطه واركانه، اذا كان عبادات شروطه واركانه زائد نيه خانية. هي الفكره الاولى. لو كان الظن بالعكس، يعني لو واحد نوى انه ما يوفي الدين، انما نوى انه ما يوفي الدين، ما يوفي الدين صح، بعدين مثلا قام بدون ما يعرف مش الحال، عند الله خالص يعطيك العافية ووصلت حقه ومستحقه ونفع طلاقه. ليش؟ لأن العبرة بالمعاملات بنفس الأمر. نفس الأمر يعني يعني بدك الدغري هي اسمه نفس الأمر. وصلتك حقه شو صار؟ ويسمع النية سيدنا نفس الأمر. بغض النظر النية بتكون النية السيئة لموضوع آخر ما له علاقة بالوصول الحق. ما بحسب على أنه حق بدي منه 1000 ليرة لا. رأنا هالكلام هلا إذا صار معنا فمنها لابد للصحة من توفر النية الصحيحة إلى جانب إيش؟ أركان والشروط. يعني الأركان والشروط مربوطة بالفقيه والنية مربوطة بالله سبحانه وتعالى. طيب تفضل. وضابط ذلك في شغلة ثانية رح أسقطها أيضا وهي مر معنا بالأصول. شو تعريف الصحة والفساد؟ تعريف الصحة قال لك ما يعتد به وينفذ. إذا كان الأمر يعتد به وينفذ. العبادة تتصف بالاعتداد ولا تتصف بالنفوذ لأن النفوذ متوقف على حضرة المولى. يعني أنا بالنسبة لي صليت اللي فقيه شو رأيك يا صلاة؟ اللي توضيت ستفت العورة واستفاد القبلة وقرأت جبت لفاقه طيب نفذت يعني قبلها الله ما له علاقة. فإذا العبادة تتصف بالنسبة لنا تتصف بالاعتداد ولا تتصف بالنفوذ ما له علاقة. بشكل عام لازم إذا نفذت بيكون العبادة والمعاملة تتصف بالاعتداد والنفوذ اعتد بها وتنفذ اعتد بها وتنفذ. طيب مثال الآن آخر مثال آخر على شيء اسمه اعتداد ونفوذ بالنسبة للمعاملات. واحد عقد على امرأة زوجتك وقبلته وتفر الشروط والأركان والإجاب والقبول وكل شيء. سألنا للفقيه قلنا له شو رأيك والله هالعقد؟ قال والله خيم أحلى صحيح هذا معتد فيه ولا لا؟ طيب ينفذ يعني بحلنا معها إيه؟ أما العبادات تنفذ ما دخلنا ما بنعرف كله تنفذ ولا لا. فلا نستطيع أن نحكم نحن على شيء النفوذ ولكننا نحكم على الاعتداد لأنه العبادات التعامل مع الله ومعاملات مع العبد. لذلك الاعتداد يتصف به الأمران والنفوذ لا يتصف به بالنسبة لنا إلا معاملات. ما له علاقة بالنفوذ. شو له علاقة بالنفوذ أنا؟ ليش أنا بدي أقبل؟ كان الشيخ خيره الله يرحمه يقول النفوذ بالنسبة للعبادات متوقف على حضرة المولى سبحانه وتعالى. أنا الآن الفقيه بيقول لي أنت صلاتك صحيحة لكن يا ترى بينك وبين نفسك نيتك صحيحة ما صحيحة؟ ما بالصلاة إلا الله. لذلك النفوذ عند الله لا عند العباد. رأنا الكلام. إذا عرفنا الآن إذا زائد توفر الشروط والأركان لابد أن يكون نية صحيحة. وين هي؟ في البدء. رأناها. وضابط ذلك أن كل حكم كانت الصلة فيه بين العبد وربه. أيوة شو هذا؟ بين العبد وربه لابد من نية زائد الأركان وهذه النية اسمها نفوذ والأركان اسمها اعتداد. بحيث لا يتوخى من ورائه فائدة عاجلة. بل هذه النية نية شو أصدق فيها؟ زي بالآخرة. بل المقصود فيه نيل المثوبة من الله عز وجل. لذلك لا نستطيع أن نقول والله هذه نفذت هذه العبادة نفذت عند الله ولا ما نفذت. ما بنعرف نفوذ ما نعلق فينا نحن نعلم. لذلك ما دام الأمر كذلك فنقول الخلاصة أن المعاملات تتصف بالعبرة فيها لنفس الأمر والعبادة فيها لإيش؟ بظن المكلف. أيوة بظن المكلف. لذلك أنا لو صليت الآن وكل فكر إني كني متوضي وراحت راحت أيام تطوي وما نعرف يعتبر المولى يقبل مني هذا لأن المسألة منوطة بظن الظن. كل فكري أنا بيني وبين نفسي إني أنا متوضي صلاتك صحيحة. فالنية مشترطة فيه كعامة أنواع العبادات. وكل حكم كانت الصلة فيه بين العبد وأخيه بحيث تشيع به الفائدة فائدة عاجلة بينهما فالعمدة فيه على الظاهر دون أن يكون للنية أثر في التصحيح أو الإفساد. هذا هو نعم نحكي العبادات بدل العبادة معاملة بدنية ما بدنية. أنا بدك منك 1000 ليرة دقيت الجزان وخذت لي في رحلة طالبني يهودي أمينة وصل. قال ابن حجر في فتح الباري عند شرحه لحديث إنما الأعمال بالنيات ما نصه، وقد ذكر ابن المنير لا نحن اللي بنعرفه أننا على معلوماتي أنه أحسن شرح للأربعين نووية اسم الفتح المبين في شرح الأربعين لابن حجر، هذا أحسن شرح الأربعين نووية فتح المبين. وقد ذكر ابن المنير قد يكون فتح بس هذا فتح الباري، طبعا الكلام الموجود موجود بالفتح المبين موجود بالأربعين نووية مبين، لأن الحديث تبع الأربعين نووية موجود بفتح الباري مبين. وقد ذكر ابن المنير ضابطا لما تشترط فيه النية مما لا تشترط، فقال كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب المثوبة فالنية مشترطة فيه، مثل الصلوات. وكل عمل فائدة الصلاة لما صلينا خلص صلاة النهار عبيرة جيبتنا مصالي عن العشية لا يشترط أن تظهر فائدتها في الدنيا فائدتها في الآخرة. وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملائمة بينهما فلا تشترط النية فيه إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب، يعني قصد في الطعام التقوي على طاعة الله، قصد في المعاملات يعني تيسير أمور الناس خدمة المسلمين مثلا. قال وإنما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة، والحكمة من هذا التفريق ظاهرة، فالتعامل القائم بين العبد وربه لابد وأن يكون القلب هو المحكم في أمره. إذا كان بينه وبين الله، لأن الله سبحانه وحده هو الذي اطلع على القلب، فنعرف هذا القلب لله الذي غيره، أما المعاملات ما بدها الصلاح كلها، لأن الله عز وجل مطلع على كوامن القلوب ويعلم أنه هذا إلى وجهه ولا غير وجهه، فهو لا يحتاج إلى دلائل الصيغ والعقود التي تعبر عما فيها، بس تكفي نية صافية لله سبحانه وتعالى. وما يطلب من ذلك إنما يطلب ويشترط تبعا. أما التعامل الجاري بين الإنسان وأخيه الإنسان فلا يمكن أن يناط إلا بالدلائل الظاهرة إذ هي وحدها السبيل إلى معرفة المقاصد والنيات. حتى أعرف معاملتك صحيحة بكفي الشروط والأركان متوفرة، والشروط والأركان عبارة عن ظاهرة ليست ما لها علاقة بالقلب فيها. وربما اشتمل القلب في بعض الأحيان على غير ما يدل عليه ظاهر الصيغ والألفاظ، ولكن الشريعة لو أوقفت صحة هذه العقود والمعاملات إلى أن ينقطع كل احتمال مخالف لما هي عليه في الظاهر لتعطلت معظم المعاملات ولعادت بذلك يعني على الناس. إذا كان بدي أنا ما بصح الأركان والشروط ما ببلا إلا أعرف إن النية موجودة مع زائد الأركان، ما حد بيصلي الحقيقة، ما حد بيستطيع يعطي ضابط، لا بيتم معاملة، شو عرفنا أنا أطلع قلب حتى تكون معاملتك اللي فيها شو ظاهرة كمان بيكون هي باطنة، مية باطنة ما نلقى فيها، وكان في توقف معاملات كلياتها. فيكفي التعامل بين الناس من حيث الظاهر، شروط الأركان متوفرة يعطيك العافية، شو بعرف شو بعرف، أنت كايت إيش؟ اللي كايت بقول له واحد أدنى فحص وكتب كلام يعني ما هيك قصده، أما أستاذك والله يا أستاذ أنا ما هيك قصدي، قال له أنا بدي أشوف شو كاتب، شو بدي بقصدك أنا، ليش أنا الأستاذ بتطلع على قصدك شو كاتب؟ والله هيك ما قصدي أنا، معناتها قصدي غير شغلة، وين قصدك؟ بدي أطلع أنا بطلع على قصدك شو هل كاتب حاشرك عليه، هل موجود حاشر الظاهر، أنا ما بتعامل إلا بالظاهر. لتعطلت معظم المعاملات ولعادت بذلك على الناس أضعاف المفاسد التي يمكن أن تعود عليهم من جراء الاحتمالات المحجوبة عن الظاهر. محجوبة عن الظاهر، يعني إذا كان لا بد أن أطلع على الباطن زائد الظاهر لنشوف أن معاملاتك كمان نيتك صحيحة، شو ما بتطلع المعاملات كلها ما بصير معاملات للناس. عدا ما في ذلك من المشقة والعسر في تمييز المقاصد السليمة من غيرها، ولذلك أناطت الشريعة صحة هذه الأحكام بأركانها. للناس أناطت أي علقت الشريعة الأحكام بين الناس من حيث الشروط والأركان الظاهرة، وما بيتعامل الناس مع بعضهم بالباطن. أنا إلي الظاهر والله تولى السرائر. ولذلك أناطت الشريعة صحة هذه الأحكام بأركانها وشروطها الجلية الواضحة، ووكلت قلوب الناس ومقاصدهم إلى من لا تخفى عليه خافية. والله شو حلو الكلام، بين واضح شو العلاقة بالباطن. فالوسائط المشروعة التي يراد التوصل بها إلى تغيير حكم شرعي لم يطرأ عليها سوى قصد استعمالها لغير ما شرعت من أجله في عموم الأحوال. وما دامت هذه الوسائط من الأمور التي لا يتحكم القصد في صحتها وبطلانها، فهذا الذي طرأ عليها لا أثر له في بطلانها إذا كانت كاملة الأركان والشروط. هذا على فرض أن قصد التحايل كان ظاهرا وجليا في عمله أو قوله. أما إذا لم يظهر ولم يتجاوز الأمر عن كونه تهمة أو احتمالا، وهذا هو الغالب، فإن مسمى الحيلة نفسها غير متوفر حينئذ، كما مر بيانه في تعريف الحيلة وتحديد المقصود منها، ويكون الحكم القضائي هو الصحة دون أي إشكال. ولا نلتفت إلى ما تنطوي عليه جبلته من النية السيئة، ما نعلق فيها. وكأني بك تستعجل قائلا، ولكن أفلا يعلم صاحب الحيلة قصد نفسه، غير أني أستمهلك في الجواب عن هذا إلى أن يأتي مكان الجواب عنه، وذلك عند بيان مرادنا بالصحة وتحقيق القصد منها. ثم لا يغيبن عن البال أن الأحكام التي لا تؤثر النية فيها تصحيحا أو فسادا قد تؤثر فيها من ناحية أخرى، كتقييد مطلق وتخصيص عموم وتوضيح كناية وتعيين أحد مسميات المشترك. هاي ما له علاقة، المسألة هاي بتعمل فيها. إذا مسألة عامة بنقول الله مخصصة بشغلة أخرى، مسألة مطلقة مقيدة، هاي ما له علاقة بالنية، ظل ظاهرة. هاي مثل حكاية الأركان والشروط، هاي ما بتأثر. فلو حلف لا يكرمن رجلا ونوى به زيدا، فإن هذه النية تؤثر في تقييد المطلق. إيه قال والله لا أكرم زيد، ما عفوا لا أكرم فلان، قال والله العظيم ما بدي أكل، هيك كثير بسيط، والله العظيم ما بدي أكل، ما شفنا إلا حط تربى وفرش بلش أكل، شو الحلف يمين؟ قال لي ما بدي أكل بس أكون فحك وسمح شيء، قال ما بكون سمح شيء، صفرة، هذا تخيل مقبول، هذا ما على شيء، كثير بتصير، إلا والله العظيم ما بدي أروح معك. شو رحت معي؟ قال لك ما بدي اروح معك على المكان الفلاني، هذا معلش يروح معك ماشي، هي بس مقبوله، هذا تقييد مطلق بالنيه، قيد مطلق بالنيه ماشي مقبوله. وهو رجل فلا يبر باكرام غيره. ومثلهما لو حلف لا يضربن اسدا ونوى به رجلا شجاعا، او اقسم لا ينظرن الى عين واراد بها العين الباصره مثلا، فانه لا يبر بيمينه الا بفعل ما قصده من لفظه. ومثل ذلك أيضا ما لو قضى عن غيره دينا ونوى به التبرع فليس له الرجوع بالبدل، أو اشترى متاعا ونوى أن ذلك لموكله الذي وكله بذلك كان له ولم يجوز له التصرف فيه. بينه وبين نفسنا إن الراض هي مش هذه شاري الأفلام، هون ما عاد حق لك تزود أو تنقص عليه، أما أنت شاريها إليك هالغرض، هذا هو لو وصاك، إذا أنت دفعت من تلقاء نفسك قلت لك جيب لي مثلا سيارة، جيب لي غسالة، جيب لي برادة، جيب لي سداجة، رحت أنت طلعت وأنت طلعت المصريات من جيبتك ولو ناويها له، طالما أنت دفعت من جيبتك بتبيع قد ما بدك، هيك قلم الشيخ ديب كلاس. إذا طالما أنت دفعت، أنت هون لما دفعت أنت المصاري ليش؟ لأنه اشترط تسليم أحد العوضين، لا سلمت لهذا الوصاك، لا سلمت البراد ولا سلمك المصاري، بقول لك تتراجع تراجع، انت دافع حقه هالبراد بيعه الان قد ما بدك لو كان هو مصيق عليه. سيدنا موضوع الحلف، احيانا القاضي بحلف مثلا الشاهد او بحلف ممكن ينوي غير نيه، لا هون اذا كان القاضي عم يحلفك على نيه القاضي اللي حلفك عليها، القاضي بيخنق الناس بيحسن بمشكهم، اما انا اذا بدي وري، والله انا كنت كاتب موضوع الترويج ان شاء الله لاقيه هون، إذا كان بدي ورد أنا وأقصد أنا بدي أحلف يمين ما سويت الشيء الثاني على نية أنا إلا القاضي على نية المستحلف على نية اللي استحلفك واضح؟ القاضي كمنصب لما أي شرع عم يشتغل يعني. لا لا القاضي اللي عم تحكمه إلى سيدي أي قاضي وذلك لأن جواد يعني سال التورية مثل عبد الله بن أبي بن أبي سلول لما كان يطعن بالسيدة عائشة بس من تحت لتحت أيوة. ما كان صريح إيه هاي كمان نفس الشيء ما كان يطعن صريح مثال آخر عبد الرحمن بن أبي ليلى مجتهد مطلق بعصر إمام مالك فعنده جارية هاي في أنا كاتب عدة تفسير هذه الجارية بده يوطئها ما عنده مرأة وإذا دلت المرأة إنه وطأ الجارية رطيب بتقوم الدنيا بصير بيها رطيب ما بتسكت لبنه أو وطأ الجاري بالسر بالسكيتي ما دراها بيتغسل كده يسوي أو شو قال هون قال له الأهل بيت كلياتهم كانت السيدة مريم هلي لهي تغتسل أم وأم اختسر كلياتهم تعالي السيدة مريم كانت كل اللي تغتسل نفد إيش من أكل تمام هو مجتهد مطلق أبو الله غسلهم بدون ما أحس صارت مع الشيخ عبد الرزاق مرة الله يرحم الشيخ عبد الرزاق كان هيك الاسم كان على المنبر طبعا اشترط على المنبر الخطيب اللي يكون توضي لأن شروط الصلاة نفس شروط الخطيب أبنى أخذ وضوء على المنبر لك يا ابني لسه ما بتعرف أنت تتوضى لسه لحد اللي عم تخبط ناس بوضوء هات لك يتوضى أنا ما بعرف الشهادة. هذه نقلت عن الحجاج كمان أنه فقد الوضوء على المنبر فقال هذه أي والله أعلم كمان عبد الله بن رواحة شافته زوجته أنه كان نام عند هذيك المرة الثانية وجيد السكين تضربه ما في مجال تضرب سكين قال لك أنا ماني جنوب قال له شو قال له رأي القرآن شوف أم قال عربيت شعر قال وفينا رسول الله يتلو آياته أم قال والله سدت أكذب نفسي هو شو على عربيت شعر هي ما عرفت بين الفرق بين بيت الشعر بين إيه وبين القرآن الكريم من معرفتها بالصحابة بتصلي على عنتر بتفكر عنتر صحابي نعم وذلك لأن ما قد يوجد في صيغ العقود وألفاظها من الاحتمالات بسبب عوارض الألفاظ المختلفة لا يمكن أن يتحكم في تعيينها سوى القصد فيعمل بأظهر الاحتمالات إن لم يكشف صاحب العقد عن قصده وإلا روعي ما أراده مما يعتبر جائز القصد في اللغة والعرف ولذا فإن من أقر قائلا لفلان علي ألف ولم يفسر مراده بالألف حمل على أكثر ما يقصد عادة. عادة الألف إيش؟ ألف على حسب البلد. وإلا روعيت نيته وحكم للمدين بموجب ذلك. وفي ذلك لو قال له مثلاً إلك علي مصاري هو يفسر مصاري بفرنك من شو لك عندي؟ ضروري يفسر لك بألف دولار؟ لا مو ضروري. فالتفسير المجمل على المتكلم المجمل أنا إلك علي شيء. شو الشيء والله طلعت ولا قلم رصاص هذا الشيء شو لك عندي غير أن هذا النوع من تأثير النية لا دخل في إبطال الحيلة التي عرفناها لأن تأثيرها ليس من حيث تصحيح العقد أو إبطاله بل من حيث تفسيره وتعيينه بدليل أن هذا التأثير يصبح لاغيا أمام النصوص الصريحة التي لا احتمال فيها أقول هذا لأن ابن القيم رحمه الله مهد لحديثه الطويل عن تحريم الحيل بكلام عن أثر النيات والمقاصد في الأحكام حيث أطلق القول بأن النيات لها تأثير في صحة العقود وبطلانها فقد قال ما نصه وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة يعني النية معتبرة وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته بل أبلغ من ذلك وهي أنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليلا وتحريما فيصير حلالا تارة وحراما تارة باختلاف النية والقصد ثم راح يستشهد على كلامه هذا بأمثلة بعضها من النوع الأول الأحكام، وهو ما ضبطناه بكونه عملا بين الإنسان وربه وليس عقدا ومعاملة بين فردين من الناس كتذكية الأنعام عند الذبح. نعم بده يذبح عند الذبح، شو قصده بالذبح؟ قصده عم يذبح من أجل فلان ولا لله سبحانه وتعالى، فهذه النية عند الذبح تؤثر على حل الذبيحة أو عدم حلها. وكتحريم على كل حال للشافعي يعني بكفي كونه مسلم تصح الذبيحة ولو ما ذكر شيء. وكتحريم الصيد للمحرم وكعامة العبادات، وقد علمت أن التحايل في ذلك غير جائز عند أحد، فهو ليس محل بحث، وبعضها تأثير النية فيه خاص بالتفسير والتحديد لا بالصحة والفساد كالأمثلة التي ذكرناها الآن، فليس فيما استشهد به أي دليل على ما ادعاه من أن النيات تؤثر في العقود صحة وفسادا، بل هو شاهد على عكس ذلك، لأن أحدا لم يقل بأن المشتري إذا اشترى السلعة من البائع وهو قاصد استعمالها في محرم فالعقد باطل وعلى البائع. أيضا عند ابن القيم أنا بدي أشتري هالشغلة هاي وشاءت يعني سويها استعملها لمحرم، عند ابن القيم ما بصح بطيع ولا لا، قالت نحن ما لنا علاقة بيتهم، العقد الصحيح توفر شروطه وأركانه صحيح بغض النظر عن القيم النية، لأن العقد يتفق بين الناس لا بينه وبين الله، فالعقد باطل وعلى البائع أن يسترد سلعته ويعطيه الثمن، بل الكل متفق على أنه عقد صحيح ما دامت أركانه وشروطه كاملة متوافرة. يعني ما له علاقة بالنية بالنسبة للعقود، لأن المسألة ما نرطى بين البشر ولا بين الأمور، هذه الأمور ليست عبادات حتى تتعلق بها النية، لا هي عبادات هي تعتبر بنفس الأمر. وأن البائع متلبس بكسب شرعي صحيح، ولذلك قال الفقهاء إن بيع إناء الذهب والفضة صحيح وإن نوى المشتري استعمال الإناء، ذلك لأن الذهب والفضة مقصودان لذاتهما في عامة العصور والبلدان. قال النووي في المجموع: فرع بيع إناء الذهب أو الفضة صحيح قطعا لأن المقصود عين الذهب والفضة. عينه يعني مقصود عين الذهب والفضة. قلت له عم يبيع العينين عارفين انه بيحسب يخاوي، هذا بيدخل مفسد الزريعة ببصر. هلا هذه لا لأن الذهب والفضة هي بحد ذاتها قيم من الأشياء، فأنا عم استعمل قيم أشياء، أما هذيك وسيلة الذهب والفضة لك مقصود بحد ذاته، أما بالنسبة لعلم وسيلة لمحرم هذيك قطع ما بيجوز لأنها سدة للزريعة، ليس مو لأنه العنب بحد ذاته حرام، لا لأنه يوصل إلى حرام. لأن أحد لم يقل بأن المشتري إذا اشترى السلعة من البائع وهو قاصد استعمالها في محرمة فالعقد باطل. إيه عند القيم باطل، لأن عند البطالة مو باطل، توفر الفقيه هذا شروطه كانوا صحيح خلص ما في إشكال. بس هيك مصدر يعني لازم يكون باطل يعني كونه. بس المسألة تتعلق بين البشر، العبرة للظاهر ما لها علاقة في الباطل، شو مثل النية ما لها ما في الخير. أما التي بداية الدرس كريم التي تتعلق لا نتيجة ما لها ثمر في الدنيا، إذا بدأت ما لها ثمر هذيك مربوطة بالنية. ما لها فائدة عاجلة. أيوه هذه هي. بس إن قضية التحريم والبطلان هذه مش طريقة تانية، البيع صحيح والموضوع حلو هذا موضوع حلو الفقيه ما بيتعامل فيه. الموضوع اللي عم يحكي عنه أخونا أبو علي إنه عم يبيعوا بده يبيعوا عند خمارة بسوق خمر وكعقد هذا سد الزريعة، سد العقد عقد سيدنا صحيح صحيح صح. موضوع الاسم الموضوع الاسم لأنه يؤدي إلى حرام، مثل حكاية بيع السلاح أثناء الفتنة هذا حرام. على أن ابن القيم عاد هو نفسه بعد ذلك يقول عكس هذا، وراح يرجع إلى ما هو معروف من قواعد الفقه المتفق عليها، وهي أن العقود يلاحظ فيها الظاهر دون أن يكون للنية تأثير. كلام هذا نقض كلامه هو نفسه. يعني قال لك العقود بحيث الظاهر، هل كنت عم تقول نية لتأثير؟ هل لا بحيث الظاهر؟ يعني أنا عمل لك ابن القيم ناخذ نفس المسألة، وهي أن العقود يلاحظ فيها الظاهر دون أن يكون للنية تأثير في الصحة أو الإبطال، فقد قال ما نصه: وهذه الأقوال إنما تفيد الأحكام إذا قصد المتكلم بها حقيقة أو حكما ما جعلت له، وإذا لم يقصد بها ما يناقض معناها، وهذا فيما بينه وبين بينه وبين الله تعالى. فأما في الظاهر فالأمر محمول على الصحة. شايف الكلام هذا صحيح الكلام، حيث الظاهر الأمور تتعلق بالبشر محمول على الصحة، وإلا لما تم عقد ولا تصرف. شو إذا كان بدي أنا فتش بحبش، أنت جاي عم تشتري عندي قطعة خبز، والله أنا خايف تروح زيتها بزبالة يرد الخبز ذلك، لا شو عرفني؟ كل شو أنا بدي أسأل عنيتها خلاص، أنا حاجة الظاهر يكفي الشروط والأركان. فإذا قال إذا كان بدي فتش عنيتها في كل شيء ما تم بيع ولا تم عقد بنوع. فإذا قال بعت أو تزوجت، فكان هذا اللفظ دليلا على أنه قصد معناه المقصود مقصود به، وجعله الشارع بمنزلة القاصد وإن كان هازلا. أي وإن كان شفنا في كان هازل اصطفي ما نبهمه. إلى أن قال فإن المتكلم عليه أن يقصد بتلك الألفاظ معانيها، والمستمع عليه أن يحملها على تلك المعاني. فإن لم يقصد المتكلم بها معانيها، بل تكلم بها غير قاصد لمعانيها أو قاصدا لغيرها، أبطل الشارع عليه قصده. فإن كان هازلا أو لاعبا لم يقصد المعنى، ألزمه الشارع المعنى. ولكنه ما لبث أن رجع عن هذا بعد ذلك بصحيفة واحدة، حيث جاء بمثال من ألفاظ الطلاق، فجعل القصد مؤثرا فيه آنا وغير مؤثر فيه آنا آخر. يعني دون النية بالطلاق عمود الهدور، أحيانا النية بقى أحيانا ما بتقع. دون أي فينا نقول كلام، طبعا هذا كلام ليس للتصدير، هذا بضل هون. إذا واحد لفظ كلمة طلاق وناوي ما يطلق أبدا أبدا أبدا، هذا الكلام عند الله مقبول، بالدنيا مو مقبول، لأنه بالدنيا جد هنا جد وهزه هنا جد. مهما كان القاضي بيحاسبه على لفظه، لكن بينهم بين ربه ما بيقع. بس هذا الكلام مين بيقفل عليه؟ هذا الكلام نحن نحكي هون، هلا هون نحن نحكى. وهي شغلة تانية، إذا كان قاصد الطلاق أو قاصد اللفظ، أو قاصد الطلاق ما قاصد اللفظ، أو قاصد اللفظ ما قاصد الطلاق، في فرق بيناتهم. واحد قاصد ما قاصد اللفظ، قاصد اللفظ وما قاصد طلاق. إذا قاصد يعني عرفان شو عم يحكي، عرفان معنى طلاق طلاق، بس ما قاصد طلاق، بيقع بالدنيا ولا يقع في الآخرة. وإذا مو قاصد اللفظ أصلا، تفلتت كلمة طلاق وما قاصد، هذا ما يقع لا دنيا ولا آخرة، ما في لا دنيا ولا آخرة. ليش؟ ما قاصد اللفظ ما قاصد. بدي أقوله هذا ليك يا طاء أما لا يا طالق، هذا ما قاصد، تعتر لسانه. فإذا كان قاصد الطلاق قاصد اللفظ بقع بالدنيا والآخرة، إذا قاصد اللفظ ما قاصد الطلاق بقع بالدنيا والآخرة، إذا ما قاصد اللفظ من باب أولى لا يقصد، من باب أولى لا يقع لا في الدنيا ولا في الآخرة. يعني الأصل بالآخرة في إنه ما بشوف يعني خلاص. لا مو هيك أصل، ما رح يحاسبه ولا عند الله. يعني واحد قاعد بخيمة بينه وبين نفسه لحاله. وأنا ما حد يسمع بلو ما قصد طلاق أبدا، بس هيك بدي أحكي كلمين. قال لمرته أنت طالق، بينه وبين نفسه وما حد يسمعه إطلاقا، الله ما يحاسبه لأنه ما طلق. أول شيء بالدنيا ما في قاضي، ليش في حساب على الطلاق إذا كان شرعي؟ شو؟ في حساب على الطلاق، هل يحاسب الإنسان على الطلاق؟ إذا كان قاصد الطلاق حسب الدنيا والآخرة، إذا قاصد اللفظ وما قاصد الطلاق بالحاسب الدنيا ما في حاسب الآخرة. طبعا هذا التفصيل ما بس نحكي. فجعل القصد مؤثرا فيه آنا وغير مؤثر فيه آنا آخر دون أي موجب للتفريق. إذا قصد خيم هيك أحيانا مؤثر أحيانا مؤثر ماي بصير، يعني غير مؤثر إذا مو قاصد اللفظ ولو لفظ طلاق، هي ما لا ذائقة. هيدا انتبه لها، مو قاصد اللفظ ما تنتقل على لساني خطأ. إذا الواحد ما انتبه ما وضح لا يقول ما في داعي يحكي فيها، ما يجي سيرة أبوه بيطلعوا أبونا من المصايف. سيدنا في مين عم يفيده المؤمن؟ ما في داعي إذا ما دخل بالكنائي والكذا والطلاق الكنائي. بلاش مية ألف بناني برجع ليها بعزيمة ماشي الحال. قاصد مقاصد وهذا هو نص كلامه فلينتبه إلى ما يقول. واحد من كاميرون يعني كتب كتاب الزواج كاميرون عم يمزح مع مرته مزح عادي ما قاصد بنوب أبدا بس قال لي أنت طالق ما بمزح بحبه وتحبه ما في ما صار له كم يوم بس يعني بالزوجين اللي وقع قلت له لا طب بس ما مسهل له ما قاصد بنوب يعني ومنتهى المحبة له وما في هذا بس كيف فلتت على لسانه ما أعرف هذا اسمه اللفظ مو قاصد قال فإن قصد وجده النجد شو جد صح هذا الكلام إذا قاصد اللفظ ولو ما قاصد طلع هزله عبيم زهزة إذا مو قاصد اللفظ فلت لسانه فلت قاصد الطلاق وما صح اللفظ مثلا يا أنت طايق مثلا يشترط في اللفظ أن يصلح فإذا كان اللفظ لا يصلح ولو قاصد الطلاق لا يقع قال لها جيبيلي على المروحة وقاصد الطلاق ما يقعش لأنه كمان يقول اللفظ يصلح اللفظ لا يصلح يعني عادة جيبيلي على المروحة بيستعملها الطلاق هنا لا طيب كلمة طالق مثلا ما صح اللفظ نية لا عفوا هي مثلا كلمة طالق بدون كلمة انت عن الشافي لا تقع عن الشافي لا تقع لأن وين ابتدى متى ابتدى خبر بقدر وتقدير خبر المبتدا بيحسب عدة مواضيع ليس هذا المواضيع اللي تحسب فيها المبتدا يكون دارس عند أبو حنيفة بده يكون متمكن من الألفية لو قال يا سجادي أنت طالق وقع هذا موضوع ثاني كناية عفوا قال لي يا سجادي أنت طالق قصد سجادي ولا قصد وقصة الحرم تورع يقع إذا قال أما يا سجادي أصغر السجادي أنت طالق شو لا خمرته لا لا خبر عن طلاق واحدة غريبة يعني هاي بيستخدموها طلاق الكناية يعني إذا سمى شيء وأراد الزوج هلا هاي طلاق الكناية إذا كان لفظ ليس لفظ طلاق لا سراح ولا فراق ويحتمل شغلتين إذا كلمة طلاق وسراح وفراق هذا يقع بهذا الظاهر هذا ما في عليه إشكال أما لو ليس واحد من الثلاثة وكان الطلاق يصلح روح لبيت أهليك فريقيني يلا برا تغطي مني هذا بيصلح ممكن صار 40 حاجة الحمد لله علمنا الله